من عمل صالحا فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة. إليه يرد علم الساعة. إليه يرد علم الساعة. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأل الإنسان من لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر لا يسأم الإنسان من دعاء الخير لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مس ولئن أذقناه رحمة منا ولئن أذقناه رحمة منا ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده لا يسأم الإنسان